الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هذه الآية هي 35 من سورة يونس، وهي خاتمة الآيات التي اشتملت على الأسئلة 8، وهي المبدوءة بقوله في الآية 31: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وذكرت فيما مضى أن الأسئلة 5 الأول من هذه الأسئلة 8 وجهها الله عز وجل إلى المشركين ليجيبوا عليها، وقد علم الناس أو أكثرهم على أن المشركين يجيبون على هذه الأسئلة 5 إجابة صحيحة، ولذلك يقول: فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون، لأنهم جميعا مقرون بأنه الرب الخالق العظيم العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، وهو المدبر لكل شيء، وهو الرزاق العليم، والذي يخرج الحياة من الميت، لا يتخلف أحد منهم عن ذلك، ولا يترددون في الجواب بأن الله هو الذي فعل ذلك. لذلك وجه الله الجواب إليهم ليكون حجة دامغة قاهرة على أنهم قد انحرفوا عن سواء السبيل، فقد آمنوا بأن الله رب كل شيء وسيد كل شيء، وأنه مالك آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يقرون بذلك. فإذا كانوا يقرون بذلك، لماذا يعبدون معه آلهة أخرى؟ لماذا يعتقدون أن غيره ينفع ويضر؟ لماذا إذا ألجأتهم الحاجة لجأوا إلى هذه الأصنام والأوثان يسألونها أن تشفي مريضهم وأن تعافي مبتليهم وأن تفعل لهم كذا وتدفع عنهم من الشر كذا؟ حتى يوجه نبيه محمد في آيات كثيرة ليقول للناس: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا كان خير الخلق وأفضل الرسل وأكمل الأنبياء وسيد أولي العزم وكبير الخليلين صلى الله عليهم جميعا وسلم، يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وإذا كان رسول الله لا يملك لنفسه نفعا، يملكه الذين في قبورهم من الموت الذين يجهل تاريخهم وتجهل ماهيتهم وتجهل حقائقهم، وقد يكون منهم الكافر الظاهر الكفر كالنصارى واليهود الذين يشركوا، لأن كثير من الجباب اللي تحت ناس يزارون وينادون تحتها يهودي أو نصراني، وإن كان تحتها واحد في العصر الإسلامي يكون مجهول له يا غالبا. ضربت لك مثل واحد من مشاهير الطواغيت في العالم، وهو البدوي اللي يسمونه البدوي، مجهول. لو تسأل أي واحد تقول له من أهل التاريخ تعرف السيد البدوي، يقول ما أعرف، أبوه مذكور، هو مذكور، ناس ما يعرف مذكور. وإنما الباطنية عندما عجزوا عن محاربة الإسلام ظاهرا بدوا يرسلون دعاة باطنية في السر، مجاهيل يبدون كالقرامطة وغيرهم، يبدون يدعون في السر، فإذا ماتوا حطوا لهم قبب ويدرعون إليهم ويدعونهم، مجاهيل. وكان كما قيل: كم من قبر يزار وصاحبه في النار، كم من قبر وصاحبه في النار. وبعدين الله جاء علم محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناس، علم الناس ألا يقولوا على الله إلا الحق، وأنه لا يحل لأحد يجرؤ أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار مهما كان ظاهر الصلاح والدين، مهما كان الشخص ظاهر الصلاح وظاهر الدين وظاهر الاستقامة، لا يتأخر عن صلاة ولا عن حج ولا عن نسك ولا عن عمل صالح، أمره إلى الله. ما نقول على الله. قلت لك ضربت مثل بالحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون من مكة يعني إلى المدينة طار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه مع الكلام، فلما توفي سجته المرأة ثم دخل عليه رسول الله، فعندما رأت النبي عليه الصلاة والسلام داخل على في بيتها اللي فيه عثمان بن مضعون أرادت أن تعلن أن هذا رجل عظيم قدام النبي عليه السلام وأنه من أهل الجنة. هو مثل أبو بكر تماما، يعني هو من الصحابة في منزلة أبي بكر وعمر، وكان الناس يروح حتى النبي محمد كان يسميه أخوه، لما مات حط عند راسه في القبر حجر وقال أعرف أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، لما حطه في القبر. وقلت لك لما خطب النبي خطبة بليغة بكى الناس بكاء عارمان، ثم اجتمع أبو بكر وعمر والصحابة مع وراحوا بيت عثمان بن مضعون بعد الخطبة بعد الجمعة وجلس في بيت عثمان، بدأوا وش نسوي نسوي إحنا بنرجع ورا الدنيا ونروح نروح النار، خايفين أبو بكر وعمر والصحابة من النار خايفين وش نسوي. قال واحد أما أنا فلا أكل اللحم أبدا، والثاني قال أما أنا فلا أتطيب أبدا، يعني ما ألبس ما أمس الطيب عشان الطيب في العمى وفيه يعني الواحد متمتع ومستريح لدنياه، وأما أنا فوثيب أما أنا لا أقرب النساء، وأما أنا كل واحد يقول كلمة. فلما علم نبجا أنتم الذين خدتم كذا وكذا إني آكل اللحم وأدهن في معنى كلام سام وآت النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. لما دخل النبي على عثمان وهو ميت ميت قالت المرأة الصالحة المبايعة للنبي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ البخاري أم العلاء امرأة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من المبايعات، يعني لهم منزلة، الصحابيات اللي بايعن النبي لهم منزلة عالية فوق النسوان الآخرين من الصالحات. قالت أما أنت أبا السائب، وتشر له للميت، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. ما قالت إلا هالكلام، وكلمة تريد إن أكرمك الله يعني الله يبتغلك الجنة، لقد أكرمك الله يعني توفق على الإسلام. فيقول لها معلم الناس الخير الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل رسله، يقول له وما يدريك أن الله أكرمك، ليش حكمت هذا الحكم تقولين على الله الكلام وانت ما تدري، وما يدريك أن الله أكرم، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. قالت المرأة إذا لم يكن فمن، والذي بعثك بالحق لا أشهد على أحد بعده، خلاص ما عدت أقول فلان للجنة ولا فلان للنار ما لي دخل، أنا لا أزكي، والذي بعثك بالحق لا أزكي أحدا بعده. وطبعا هذه من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون لحي بجنة ولا نار ولا لميت بجنة ولا نار، وإحنا دين الظاهر ونكل إلى الله الصراط. فإذا كان الرجل المسلم ظاهر السلام ملتزم بمذهب أهل السنة والجماعة يحافظ على الصلاة وعلى الدولات حتى لو كان هو محافظ بالعيد وما صلينا عليه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين مقابر المسلمين وترحمنا عليه، لكن هل هذا يقع عملنا ده شهادة بأنه من أهل الجنة؟ لا يا أخي. أصحاب محمد أنا قلت لك أكثر مرة اللي خرجوا معه في الحج من المدينة كانوا أكثر من 100,000 نسمة من الصحابة، أو حديث جابر يقول ينظر الإنسان أمام النبي منتهى البصر ما يرى أخ الجماعة قدام النبي. وتنظر عن يمين النبي محمد إلى منتهى البصر ترى الناس، وتنظر عن يسار النبي صحراء ما هي منع أحد يمشي عليها، وإن جاء مضيق الجبل حصرهم ثم يتطرقون الفحا والتسعود، وننظر إلى خلف تجد مثل ذلك 100,000، ولا شهد بجنة لآئلم إلا 10. وصبنا نحفظ ونحن صغار وكبار 10 المبشرين بالجنة، ما قلنا 100 المبشرين بالجنة ولا 50، هم كثير مبشرين آخرين بس ما يعني أكثرهم ما يعرف اسمه وقد يعرف. يعني مثلا الرجل اللي أتى النبي محمد وقال يا نبي الله يا نبي الله ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال زكاة عليها؟ قال إلا أن تتطوع. فلما انتهى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، من يزيد عن الفرائض 5 هذه ولا منقص عليها، الفرائض 5 هذه ما لم زيد ولا منقص. فلما ولى جاء في الخبر أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات من سره، يقول للصحابة من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي، من ينظر إلى أهل الجنة فينظر. قلت لك على قصة سلماء كثيرين، يعني عبد الله بن سلام لما جاء برؤية للنبي عليه السلام أنه رأى أنه في أرض خضراء، وبعدين صار في وسط الخضر كأنه سلم مرتقي إلى السماء ويرقى إلى العلو، وأنه لما يوصل السلم بدأ يرقى تصر عاجز، فجاء نصيف أو خادم يساعده حتى رقى حتى وصل إلى آخر، وجد عروة يعني شيء كده كأنه حلقة كبيرة، فاستمسك بها فاستيقظ وهو ممسك بها يعني في المنام، فقال أنتها هي الإسلام والحلقة هي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. هذه شهادة بأن أهل أهل الجنة، لكن ما سماها، ما قالوا الناس هذا من 10 المبشرين ولا دخل من 10 المبشرين. 10 المبشرين معناه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل وأبي عبيدة بن جراح، 10. العشرة المبشرين بالجنة. ليش إحنا ما نقول فلان إذا وجدنا صالح يقول فلان؟ قال لا، غالبا هذا يؤدي إلى الغرور، وقد يؤدي الغرور إلى الخروج من الإسلام. لكن ندعو نظر إلى الله، اللهم إن أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرور، فلا يغتر الإسلام. البارحة كنت أتحدث عن أن قد يخطئ عالم كبير في آخر الدرس البارحة، قد يخطئ عالم كبير جدا، ويجي بعد ما يخطئ ما الناس يقلدوا بأي طريقة، لو قال شرقي قالوا شرقي، لو قال غربي قالوا غرب، فيجي اللي وراه قد يكونون مثله أو دونه ويقلدونه، ينقلون كلامه كأنه نبي مصر بدون وعي وبدون تفكير. وضربت لك أمس حوالي 4 أمثلة أو 5 أمثلة من بلوغ المرأة، من بلوغ 5 أمثلة من الأخطاء اللي صارت أخطاء فاحشة، وعادت بعد ما كتبها الشيخ صاحب صلى الله عليه وسلم يقلدونه كلهم، صاروا يقلدون. وكان من أخطأ ما فعل، يعني الخطيئة يعني لما يقول الغامدية الجهنية هي الغامدية غير منها، كنها غامدية ولا جهنية ولا من بعيد العبرة من اللي صار، يعني خطأ لكنه ما يؤدي إلى دين، إلى فساد في الدين ولا خراب في العقيدة. ولما يقول مثلا عن عبد الله بن مكر عشان الحافظ ابن حجر كتب رضي الله عنه فيقول هو عبد الله بن الصديق، هذا أيضا ما يؤدي، ما يخلخ العقيدة. ده كان يخطم في نسب رجل، أنا شفت في كتاب عملونه موسوعة العام وعم يوزع من جدة، كتاب من أضخم الكتب مصروف عليه آلاف الآلاف، وكتبين عائشة بنت أبي بكر الصديق التميمي، عن التيمي كتبينها التميمي. وش يجيب بني تميم لبنيتين؟ بنيتين من أهل مكة، وبتميم معروفين في نجد وغيرها معثرين في الأرض، ودي قبيلة كلهم صحيح عدنانيين، لكن ما يضر ذاك، وإن نبهناهم طبعا وقالوا بنعدلها، لكن مهم هذا ما يضر. اللي يضر ان يجي لما الحافظ يكتب في طلاق الحافظ ابن حجر بن الغرام في كتاب الطلاق في الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها، فان طورت ان شاء طلقها وان شاء طلقها وان شاء امسك الى بعد على اصل الحديث طول طلق. البخاري رواه وقال حسبت علي، يقول عبد الله بن عمر في الحديث في البخاري حسبت علي بتطليق في البخاري، وقال له اعتدد بها، قال ومالي لا اعتد بها. في الفاظ للبخاري، البخاري اللي هو اصح اخبار رسول الله، يعني بعد القران مباشره في الصين، اصح كتاب بعد كتاب الله، ومسلم يليه، مسلم ومسلم يروي بحوالي 10 روايات او اكثر، وكلها على ان فيها النص في يعني في في في بعض روايات مسلم انه اعتد بهذه الصيغه وحسبت علي بتطليقه نص. لكن الحافظ ابن حجر هو يكتب ما درى ان كلمته هذه تبت بل للبعض الفكر، فقال وفي روايه اخرى بعد ما قال رواه البخاري وفي لفظ للبخاري كذا ورواه مسلم وفي لفظ للمسلم كذا، قال وفي روايه اخرى ان عبد الله بن عمر قال ردها علي رسول الله يعني المرأة ولم يرها شيئا. هذا اللي في بلوغ المرأة. الحافظ ابن حجر لذلك السمعاني لما جاي يشرحه قال قوله وفي رواية أخرى يعني للمسلم. وأظن أنا ختم درس البارحة قلت أتحد خلي واحد يجيب في مسلم وأنا له مني 100,000 ريال بشب صار كلهم شهدوا علي اللي حضرين في المسجد، خلي واحد يجيبها في مسلم وقلت اللهم إلا واحد يروح يطبع الجزء هذا اللي فيه الحديث وزودها في لسها فيه إذا عشان يأخذ 100,000 يمكن يفعل، يمكن صاحب مطبعة يمكن يفعل، لأني وجدت رياض الصالحين في حديث أنا أحفظه حفظا دقيقا أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعني في الصبح عدد كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وفي لفظ حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كأنه أعتق 10 رقاب، شو ذكر 4 جابت 4 رقاب، وهذا 100 مرة جابت 10 رقاب، بس ما 10 رقاب وبعد قال 10 رقاب وحطت عنه 100 خطية ورفعت له 100 درجة وكان كذا وكان كذا ولم يعمل أحد عمل مثله إلا من عمل في إلا من عمل مثله. أنا أقرأ هالأيام في واحد طابع في من بيروت طابع بلوغ المرام، بلوغ المرام لحاله وكاتب فيه في الحديث في نفس الحديث هذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وجابها. وأقوم أتصل باللي بيوزعوه اللي مكتوب عليها مكتوب عليه التلفون في الرياض، أنتوا اللي توزعوا الكتاب ده، قلت له قرأ الحديث الفلاني ده قرأ، قلت له شوف ابحث في البخاري ومسلم موجود في مسلم والبخاري الكلام ده اللي يقول عليه متفق عليه يعني في البخاري ومسلم، قال لا ما هو في البخاري ولا مسلم. قلت له ايش تسوي؟ قال صاحب المطبعة فلان في بيروت وهذا تلفون واتصل به وأمسك تلفون الرجال في بيروت صاحب المكتبة وأرد عليه. يا أخي جزاك الله خيرا، كيف تكتب كتاب الرياض الصالحين مكتوب من 100 سنين لحوالي 700 أو 800 سنة من النووي ومع ذلك ما واحد غير ولا بدل، تيجي أنت في آخر الزمان تكتب زيد لا إله إلا الله وهذه ليست من حديث الصحيحين ولا والحديث حقها من رواية واحد شامي نسيت اسمه الآن، هذا الشامي كان من دمشق وكان في شباب وثقة وبعدين بدأ يتغير وانتقل إلى العراق وراح أظن بلاد أخرى غير العراق واختل، فإذا روى عن العراقيين لا يقبل حديثه. إسماعيل ابن أبي عياش اسمه، وطبعا ترجمته في كتب موجود، وهو جبهة زيادة من عنده واخذنا عارض ما في الصحيحين. وأعرف كثير من مشايخ المعاصرين لي كانوا يكتبون في كتبهم الحديث اللي أنا أقوله في البخاري ومسلم، ثم صار في آخر الأوقات ترسل لهم رسائل فيها يحيي ويميت وكل كتبهم الأولى ما فيها يقيس على الحق، مما يدل على أنه صاروا يتهاونون وصاروا يطبعون الكتب على غير بصير. فلما قال الصنعاني وفي رواية أخرى أي لمسلم، وأنا أكتب في شرح بلوغ المرام ما أعتمد لا على كلام الصنعاني ولا على كلام غير، لابد أرجع للبخاري، إذا قال في البخاري أرجع أشوف نص البخاري وأنقله بالنص في الكتاب، إن كان رواية واحدة روايتين ثلاثة أربعة أنقلها بكلمة البحث في الكتاب حقي، الكتاب حق أكتب البحث فأنقل ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم. ولما جت للحديث هذا كتبت عليه 11 صفحة من صفحة 190 وعد 11 صفحة بعدها، ما طولت على علم ما طولت عليها. ليش؟ لأني لقيت الصنعاني كاتب وفي رأي لمسلم والرواية لأبي داود، واللي يحب يتأكد يراجع تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر عندما يذكر هذا الحديث وأنه مرأة أبي داود، ورجعت لأبي داود لقيته هو اللي رواه، ما رواه لا مسلم ولا البخاري. وإيه ده هذا أبو داود لما روى الحديث رواه عن عدة رجال من الثقات الكبار اللي رواه عنهم البخاري ومسلم، لكن لما جاء عند هذا الحديث من طريق أبي الزبير قال روى هذا بعد ما ساق الحديث بعد ما ساق المهد، قال روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني معناه أعله بالشذوذ، لأن لو 10 من الثقات رووا حديثا وجاء واحد رواه بلفظ مخالف يسميه العلماء الشاذ، حتى يقول صاحب البيقونية وإن يخال في مثل البيقونية وإن يخال الثقة فيه الملا فالشاذ والمقبول قسمان تلا، فيقول إن الشاذ هو الذي يخالف فيه ثقة من هم أوثق منه أو الثقات أو الأكثر منه. ابن عبد البر لما تكلم عن حديث قال وهذا حديث شاذ، يعني ما يمكن يكون شاذ هو البخاري ومسلم أبدا، وطبعا الدب البخاري ومسلم هذا موجود، وأنا نقل بحروفه ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم بكاملها كلمة. المسلم لما روى حديث أبي الزبير أبي الزبير وجاء عند الكلمة الخيبة هذه اللي كتبها أنه ردها ولم يسن حذفها، يقول في متن الحديث في متن مسلم وفيه بعض الزيادة، يقول مسلم نفسه يقول إن حديث أبي الزبير في بعض يعني زيادة منكرة ما يجبها هو زيادة منكرة. فلما جاء قال ابن عبد البر هذا حديث شاذ، لأن أبا الزبير لو خالف من هو مثله لا يقبل، فكيف بمن خالف من هم أثبت منه؟ والخطاب يقول أنكر حديث رواه أبو الزبير هو هذا الحديث، يصفه الخطابي أحد أئمة الدنيا صاحب أعلام السنان يكتب أنه أنكر حديث رواه أبو الزبير، مع أن مسلم نبه على خطأ لأبي الزبير في نفس الحديث لما قال عن مولى عروة عن مولى عزة عن مولى عروة عن مولى عروة وبعدين نساقه بلفظ عن مولى عزة، قال لا أخطأ أبو الزبير مولى عزة يعني ما هو مولى عروة، بس هذه أما اللفظ الثاني المنكر لأن هذا ما يغير ولا يبدل بحيه، كون مولى عزة ولا مرعوة ما يغير عليك بالعلم، لكن كون يجيب اللفظة دي حذفها فحذفها مسلم متعمدا ما هي موجودة في متن مسلم. والناوي الناوي يقول أجمعت الأمة على تحريم طلاق المرأة الحائض مع على أنه يقع، وشذ بعض أهل الظاهر ويقصد ابن حزم، وابن حزم ما له بس هذا الشذوذ له شذوذات، أنا قلت لك ويقول للي طب الكعبة يخلي الكعبة عن يمينه، حتى يقول بعد أحباب ابن حزم رحم الله أبا محمد لو جاءوا طف ماذا يفعلوا فيه الناس، لو صار ناس يروحوا كلا بطاف ويرجع كلا هنا يطوف، هذا مثال. والشيخ محمد بن شنيط ناقل عنه في كتاب الأصول وأنا قلت عنه كذلك أنه يقول لو أن في قول النبي عليه السلام إذا بال أحدكم في لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه، قال فلو جمع قناطير البول، معنى كلام بول يعني خذ حط عند الناس اللي يبولون حط عندهم شيء يجمع البول فجمع قناطير ثم صبوا على الماء لا ينجو، ليه؟ لأنه ما بال مباشرة، يعني هذا كلام ابن حزم أنا ما تقولت عليه في كتبه، وقاع مهمة سب الأئمة والعلماء، يعني حتى يقول بعض الناس كان ابن حزم جنيق العلماء، وأنا نقلت في ترجمة أبو الوليد الباجي أبو سليمان بن خلف الباجي لما جاء مكة ودرس صحيح البخاري على أبي ذر الهروي ونحن صبعنا كتابه، ثم ذهب إلى المغرب يقول فلما ذهب إلى بلدة كذا وجد ابن حزم قد أفسد فيها فسادا عريضا وعجز العلماء عن مناظرته، فذهب إليه أبو الوليد وناظره حتى رد كثيرا من هؤلاء المنحرفين إلى الدين الحق. طبعا أنا بالنسبة لابن حزم ما لي دخل به، ابن حزم أكمل كثير، ولكن أنا لا أنقله حرفا واحد من يوم عرفته، ولما كانت كتب عندي كابن المحلى وغيره صرت أعطيها للي يبيها من أهل مجانا، كتب كبار سوي لها مئات الريالات صرت أعطيها له عشان ما أخلي في كتب من كتب عندي شيء، نقلت هذا. فيقول النووي وشد بعض ذلك وهو مذهب الروافض والخوارج، ونقل نفس ابن قدامة في المغني هذا الكلام، والشيخ محمد إبراهيم يفتي فيقول أهل هذه البلاد وعلماؤها من لدن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب وجميع أبنائه المحققين وتلاميذه يعني العلماء المحققين لم يفتي أحد منهم بأن الطلاق الحائض لا يقع ولا أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. لماذا يقول إجماع الصحابة على ذلك؟ إجماع الصحابة على ذلك والتابعين له، هذا كلام الشيخ محمد إبراهيم في حوالي 20 أو 30 فتوى وراء بعضها في كتاب مجموع الفتاوى التي طبعت له، وأن من يفتي بغير ذلك فتواه شذوذ، فتواه شذوذ. أنا أقول أنا أفرق بين مسألة علمية فيها نص ومسألة علمية لا نص فيها، يعني النبي ما قال بكل كلمة لكل حادثة، القرآن محصور في 30 جزء، حوادث كثيرة معينة فصلها القرآن وأجاب عنها وبيّن أحكامه، وهناك مسائل وضع لها نظام قواعد اسمها كليات تندرج تحت الكلية آلاف الجزئيات، يعني يقول لما تقول لا ضرر ولا ضرار قاعدة، ما هو حديث، هو حديث لكنه ما هو بذاك المرتفع، لا ضرر ولا ضرار، كلمة لا ضرر ولا ضرار تجعل كل شيء تفعله أنت في نفسك أو تفعله في غيرك يضره أو يضرك هو محرم عليك. لو قلت أنا بأكل أنا حر نفسي أباكل تراب، أباكل تراب ماني بأكل دقيق، أبدل بقى للناس يأكلون دقيق أنا بجي التراب وأملى بطني، يقول له عصيت لو مت بذلك يمكن تروح النار مباشرة، عصيت خلفت ربك خلقوا المرض خلقوا حلالا طيبا وش حد ذاك، وبعدين هذا ليش أنا أقول على أن يضره؟ لو قال أباكل حفنة ملح هذه كبرها مرة واحد يقول له ترك حرم عليك وتصير عاصي، هي الملح حلال، الملح حلال لكن هذه الكمية تحرك كبده ويمكن تحرك كليته وتحرك أمور كثيرة فيه وتتلفه. فقاعدة لا ضرر لا ضرار تشمل مئات المسائل. فإذا أنا جيت يعني أي واحد من يعني منتسبين لعلم الشريعة وسئل عن مسألة وهو من أهل الفقه والتجويد كلمة أهل الاجتهاد، أنا قلت لكم أكثر من مرة صار يجي الولد من اليمن يقعد ما درس ولا وقف على شيخ وتو جاي عشان يشتغل عامل، وقالوا لي إنه يدرس الحديث البخاري وفتح الباري في مقدمة المسجد وأنا في هنا، جاء واحد وعلمني ولما جبناه قال لا ما هو صحيح، قلت ما هو صحيح بس لا تقعد تدرس، أنت درست فين؟ قال ما درست، درست في دار الحديد؟ قال لا ما درست في دار الحديد، درست في الجامعة الإسلامية؟ قال ما درست، وين درست فيه؟ قال أدرى عفلان، جهل مثل اللي قال عليه جهل شذاذ. بعد مدة جاي درس وكاتب وقاعد درس فتح الباري، خلف العسكري يقول ودي لهيئة الإشراف على المسلمين وكان في المحكمة القديمة وأنا منه، ولما جاء قلت للمشيخ اسألوا هذا بيدرس فتح الباري؟ فتح الباري كمان يدرس فتح الباري تو جاي ولا قرأ ولا دراسة لها أي علم يعني ولا عاد حتى أولى ابتدائي، واخد معه فتح الباري مسكين العسكري ومعه فتح الباري ومعه قلم مرسام ورايح وخذوا حطوا هناك. وأنا ذكرت هذا مرة أو مرة هنا في هذا المحل أنه لما جاء قلت هذا يدرس فتح الباري إخوان 15 شيخ كانوا أعضاء الهيئة للإشراف على المسجد النبوي، قلت هذا يدرس فتح الباري في المسجد النبوي وأنا ودي تسألونه عن أنه يحفظ، هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله؟ أنا ما أريد خير، أنا ما أقول له هات 10 أحاديث ولا حتى حديثين، أنا أطلب منه يقرأ عليكم حديث واحد عن رسول الله من حفظه، حتى ما يجيب السنة، ما يجيب السنة بس يجيب المد. قال له الشيخ عبد الله بن زاحم الله يعافيه، وإن الشيخ إنه كان معه، قال له اقرأ حديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان حتى إذا حدث كذب. فلما قال إذا حدث كذب ضحك المشايخ كله. أنا طبعا ساكت لأن أعرف أنهم يحملون في قلوبهم جيوش الحقد علي، أنا ما نمزود التمبل. سكت قلت خلوهم اللي يتولون أمر المشايخ دول، لأني ما يحقد عليهم هو وجماعته مثل ما يحقدون علينا، عشان بس أنصحهم وبينهم الحق، ولا أماري معهم ولا مع غيرهم، الحمد لله ومنك. فلما سألوه قال يعني لما ضحكوا قلت يا ولدي الظاهر أنك مروع منهم، أعيد مرة ثانية. أعد قال إذا حدث كذب، فازدادوا ضحك المشايخ. قلت يا ولدي الظاهر أنه خايف منهم، قلوا كمان مرة. فلما قال إذا حدث، قلت يا ولدي حدث يعني وقع، وأنك حدث يعني تكلم، حدث كذب يعني تكلم كذب في كذب، وأما حدث الشيء يعني وقع الشيء وحصل الشيء. فقال له الشيخ بن زاحم: ترى اسمع، إذا سمعت أنك جالس في المدينة ما هو في المسجد تحدث في مسجد، لا تلوم إلا نفسك كراح، وبعد سنة أو جماعة أو سنتين كم هو جماعته، وأراح الله المسلمين من شرور الكثير منهم. هذا مثل للمفتي، هذا المفتي هذا جاهل يضر نفسه ويضل الناس. ولذلك في الحديث إذا ضيعت الأمانة، قال ضيعت الأمانة، قال أن يتولث على الناس رؤساء أو علماء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا من أمارات الساعة، يكثر هؤلاء المفتون. ما واحد منهم يتورع عن الفتوى، ودام يقدر يتكلم يقول بغض النظر يعرف ولا ما يعرف، بغض النظر يعرف ولا ما يعرف. لكن العالم اللي يجتهد لابد فيه شروط المجتهد، أن يكون وسطا في فهم اللغة العربية، يعني ما كلمة وسط يعني ما هو معناه ما يعرف، لأن بعض الناس يقول حالة وسط يعني نازل شوي، لكن كلمة وسط يعني ما هو لازم يكون علامة نطاتي مرتفع جدا، لا، يكفي فيه أن يكون يعرف قواعد اللغة العربية معرفة صحيحة، ويعرف قواعد البلاغ وقواعد العلوم، قواعد الحديث، الفقه حتى وأصول الفقه حتى لا يخ، ويعرف مواضع الإجماع حتى لا يخرق الإجماع، يعرف مواضع الإجماع اللي أجمع عليه حتى لا يخرق. هذا كله من أصول من الأمور اللي يشترطها العلم أو يشترطها الإسلام في من يتصدر الفتوى. فإذا جاء العالم اللي يعرف اللي قاري كثير ومطلع كثير حتى صار يسمى إمام، وجت مسألة عرضت عليه إن كان فيها نص في المسألة لا يحل له أن يجتهد فيها ولا أن يفتي بخلافها، فإن أفتى بخلاف النص فهو معرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل لا يقدر قدرها. إذا كانت المسألة ما فيها نص وإنما فيها قواعد عامة واجتهادات وتحتاج إلى استنباط، هذا يستنبط، إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجرا. إذا كانت المسألة ما فيها نص عن رسول الله، إذا كانت المسألة المعروضة، المسألة المعروضة ما فيها نص عن الله في القرآن ولا عن رسول الله في السنة ولا فيها إجماع، ولا فيها إجماع، لكن أهم النص، المهم النص والإجماع كذلك حجة مستقلة. إذا أجمع المسلمون اللي خارقوا شاذ والشاذ في النار، يد الله على الجماع، ومن شاذ شاذ في النار. فإذا كانت المسألة فيها نص ما يحل لعالم أن يفتي بخلافه. ولذلك من قواعد أصول الفقه لا اجتهاد مع النص، من قواعد أصول الفقه اللي أطبق عليها علماء الأصول مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة وغيره، أنه لا اجتهاد مع النص. إن كان في نص على رسول الله خلاص، وأنا صرت أضرب بذلك مثلا دائما وأكثر منه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، مثل دائما أنا أضربه حتى أكتفي بأصول الفقه. إذا جاء نهر الله يعني أنا قصدي إذا جاءك عن الله آية أو عن رسوله حديث صحيح لا يحل لك أن تبحث عن غيره ولا عن حكم في خلافه، لأنه لا اجتهاد مع النص. وكان معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أمير على البصرة، وإذا جاء بحر عمان البحر العربي هذا الخليج، إذا عمل المد غطى ماء البصرة الحلو اللي جاي في النهر اللي جاي في النهر يغطيه فما يجدون ما أحد يشربوه. وإذا انحسر انحسر انحسر وجاء الماء الحول، الماء الحول يعني يصير عندهم شراب ماء من العذب من النهر. فلما النهر يصب في الخليج، فلما جاء معقل وصار أمير على البصرة يبي ينفع المسلمين من الصحابة، هو يبي ينفع المسلمين، قام وحفر وراء قبل البصرة يعني من جهة الشمال قبل الخليج نهر، يعني شق شق كبير في الأرض لمسافة لمسافة. فإذا جاء راح الجزر جا الجزر وانحسر الماء المالح عن النهر، فتح النهر هذا وملاه من النهر الحل، فتح الحفرة اللي حفرها حفرة كبيرة تكفي الناس أيام طويلة 15 يوم ولا أكثر، حفر ملاه وصكها. فإذا جاء المد وغطى الماء المالح الماء الحلو عند البصرة الناس يشربون من نهر معقل. فإذا راح الجزر فإذا راح المد وجاء الجزر وجاء الماء الحلو يقول إذا جاء نهر الله، يعني النهر اللي حق الفرات ولا ديجي ما احنا محتاجين لنهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنا أضرب ذلك المثل دائما للي يجتهد وفيه نص عن الله أو عن رسوله، نقول نهر الله موجود فلا حاجة لنهر معك، نهر معك نحتاج له ما فيه النهر اللي من الله والرسول. أما ما دام عندنا حديث عن رسول الله أو أي عنك ما ينبغي لوي لا اجتهاد مع النص، ولكن يجود الاجتهاد في النص. وفرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في النص، لأن الاجتهاد مع النص يكون النص موجود واضح في المسألة ودور غير، ولكن الاجتهاد مع النص في النص يكون اللفظ يحتمل معنيين، كقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجل لا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن يطهرن فإذا صفتن حيضن إن نساءكم حاصلك بعدها موضوع القرب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جماعة من العلماء قالوا الجرء الطهر، وجماعة من العلماء قالوا الطهر الحيض، هذا اختلاف وينبني عليه بعض الأحكام. اللغة العربية لما تتبعت كلام هذا صحيح وكلام هذا صحيح، اللي قال إن الطهر الحيض كلامه صحيح، العربي يستعملون الطهر في الحيض، واللي قال الطهر القرء الطهر كلامه صحيح، وجاب شعر من الشعر يقول على ملك من الملوك يعني إذا غزا ضيع أقراء نسائه، يعني أطهر نساء لأنه مشغول عن نسائه وهو عن نسائه وهن طاهرات بالجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الله، فاستعمل القرء بمعنى الطهر. هذا صحيح هذا صحيح، وقد يكون ما يحتمل إلا معنيين معنيين. لو يجي هذا يقول رأي من ما يقاتلون، وما تقول مثل ما ضربت الحديث اللي أذكره كثيرا وإن كان في سند وبعض الكلام في عبد الوارث بن سعيد لما لقى أبا حنيفة وابن أبي ليلى في مكة وقال والله لا سلام عم سلام متحير، عبد الوارث هو عدائمة الدنيا في علم الحديث، متحير في مسألة فقهية في مسألة فقهية، ولقى أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شرمة وجدتهم في الحج في الحج، قال والله لا أسألنهم. فجاء إلى أبي حنيفة وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال أبو حنيفة البيع باطل والشرط باطل. فراح للثاني يا شيخ أنا رجل باع بيعا وشرط، قال البيع صحيح والشرط صحيح. راح للثالث يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط، قال الشرط باطل والبيع صحيح. سبحان الله، يقول سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسألنهم لا أناقشن. فيأتي أبا حنيفة يا شيخ أنا حدثتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فلانا وفلانا فقال أحدهما البيع صحيح والشرط صحيح، والثاني قال البيع صحيح والشرط باطل. اسمعوا شو يقول له أبو حنيفة، لا أدري ماذا قال لك، يعني أنا ما أعرف وجهة نظرهم، ما أعرف الدليل اللي استدلوا به، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل، ما دام النبي نهى عن بيع باطل والشرط باطل. راح للثاني يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل البيع سواء شرط صحيح، وسألت صاحبك فقال فلان كذا، قال لا أدري ماذا قال لك. أنا يعني ما قاعد يسبه، ما قاعد يستهزئ باللي خالفه في الرأي، ما قاعد يقول هذا جاهل، لا هذا أدب العلماء ما يصلون لهذا الحد، ما يجاهل بعضهم بعض ولا يكفر بعضهم بعض ولا يكذب بعضهم بعض، ولكن كل واحد يقول والله أنا ما عندنا هالعلم، هذا اللي أقدر عليه. قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جبل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قبله قط. يعني الجمل قاعد يمشي، وجاب الراكب عليهم في غزو أرجعين للمدينة، فالنبي عليه لما لقى الجمل عاجز عن المشي قرصه بيده ما في غنى، فانطلق الجمل كأنه أقوى الفرسان سرعة، يعني يسبق الخيل. يقول لعجابر فسار في البخاري الحديث في البخاري فسار سيرا لم يسر مثله قبله قط، يعني من يوم سرت الجمل ده ما وجدت النشاط اللي فيه كالنشاط اللي بعد ما قرص النبي، يعني معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة لرسول الله صلى الله وسلامه عليه. قال بعنيه يا جابر، بعنيه بأقي، فبعته واستثنيت يعني اشترط واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أبقى راكب عليه، هذا شرط مع البيع مع العقد، أشترط إني أركب على ظهره حتى أوصل يوصل للمدينة، وإن جئت المدينة أجيبون. فوافق النبي على الشرط، فلما أتيت المدينة أتيته بالجمل، يقول جابر في البخاري الحديث، فنقدني ثمنه، ثم لما وليت قال نادني يا جابر أتراني ما أكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. الجمل لك، أهداه الجمل، أهداه الجمل تكريما له، وقال له كمان الثمن الجمل لك. فالبيع صحيح والشرط صحيح. راح للثالث، سألتك عن رجل باع بيعا فقلت كذا وقطع كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، فقلت إن أرى إن شاء أهلك يعني دفعت 9 أواق ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى مواليه وقالت أنا عائشة تدفع لكم القروش ويكون ولاء إلى عائشة. قال لا، ما نبيعك على عائشة إلا بشرط أن يكون ولاؤك لي. فلما بلغتني دخل علي رسول الله فذكرت له قصة برير، فقال اتعيها واشترطي لها، قل لهم الولاء لكم، ما هم طالبين الولاء لهم، قل لهم لكم بس حرروا المرأة، حرروا المرأة من الرق وفهواكم بعدين موضوع الولاء بعدين، خلي ولاء انت بتقول ولاء الولاء كأنت على كلام. فابتعتها عائشة ب9 أواق، فصعد بعد ما انتهى البيع صعد النبي على المنبر وقال ما بال يطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كانت كان تمة، وإن كانت كان ناقصا 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. صار فيها فايدة كبيرة، علم الناس أن الولاء للمعتق، يعني كانت القصة هذه سبب في ذكر هذا الحديث وهذه القاعدة الإسلامية، الولاء لمن أعتق. فالبيع بقى صحيح والشرط باطل. أنا إذا جت آخر الزمان واللي جو بعد القصة هذه، يعني من الوقت ده إلى ذاك ده وإلى يوم القيامة، نفتش ما هي فيها 3 نصوص في البيع والشرط، عندنا 3 نصوص، عندنا حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده، وعندنا حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري قصة الجمل، وعندنا حديث بريرة، 3 أحاديث. وش نسوي؟ قل خلينا الأول عادة العلماء، عادة العلماء إذا تعارضت الروايات بحثوا في السند، إن كان الحديث في البخاري ومسلم والمعارض في البخاري وحده يقدم البخاري ومسلم على البخاري وحده إن كان الحديث في البخاري ومسلم، والحديث الثاني في البخاري المعارض للبخاري وحده يقدم ما في الصحيحين على ما في أحدهما سواء كان البخاري ومسلم. إذا كان الحديث في البخاري يعارض ما في مسلم قدمنا البخاري على مسلم، وإن كان المغاربة خاصة قد يقدمون مسلما على البخاري، لأن تشاجر يقول الشاعر تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم صناعته في علم الحديث مضبوطة، لكن البخاري أصح وإن كان يجمع أو يختصر أو يختزل أو يأتي بالحديث مقطع على جمل كثيرة، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. والناس قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. ما هو السكر المكرر أحلى من السكر لما كل، السكر المكرر أحسن من السكر لما كل. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. فيبعون العيب في البخاري أنه يكرر الحديث. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، ويقصد السكر، ولكن تورية، تورية له. هذا مثال. نرجع لحديث عبد بن سعيد. حديث عمرو بن شعيب لا في البخاري ولا مسلم، وإنما العلماء اختلفوا فيه. هل حديث عمرو بن شعيب مقبول ويحتج به؟ هما يصل البتة إلى درجة البخاري ومسلم، يعني لا يمكن لحديث عمرو بن شعيب أن يضارع البخاري ومسلم ولا يساويهم. لكنه متى يقبل؟ قالوا يقبل لأن أنت تعرف إن عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو ابن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه مين؟ شعيب. عن جده، ولو جد واحد ولا ثلاث جدود؟ له ثلاث، له محمد أبو شعيب، وله عبد الله ابن عمرو والد محمد، وله عمرو ابن العاص صحابي أيضا والد عبد الله ابن عمرو. فإذا قال عن جده أي الجدود؟ فإن قال، لو قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبل حديثه، وإذا قال عن جده فقط ما قبل الحديث، لأن جده محمد ما أدرك رسول الله ولا سمع النبي محمد. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رد الحديث، وإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبل الحديث، وهذا عن عبد الله بن عن أبيه عن جده، فالحديث مردود. وأما العلماء قالوا خلينا ندرس ما المراد، متى يبطل، يعني ما كل شرط يبطل العقد، بدليل حديث بريرة، بدليل حديث بريرة في شرط وصح العقد، وحديث جابر في شرط وعقد ولا بطل. إذن متى يبطل؟ إذا كان العقد، إذا كان الشرط يعود على أصل العقد بالبطلان ولا ينفك عنه فالعقد باطل والشرط باطل. يعني لو كان واحد باع بيع واشترى الشرط، قال أنا أبيعك هذه الدار بشرط ألا تسكنها ولا تأجر، يقول بيع باطل والشرط باطل، لأنه ينقض العقد. أنا مشتري عشان تفرج عليها وأنا ماشي، إذا قال بيع عليك الدار بشرط إنك لا تسكنها ولا تأجرها ولا تبيعها، ليش؟ أنا بخلت عطابة آثار تفرج عليها والناس تفرجين عليها، فهذا نقض العقد، فهذا يبطل الشرط. ويبطل العقد إذا كان لا ينفك، فإذا كان يمكن انفكاكه صح العقد وبطل الشرط. هذا العلماء الأخيرين كلهم قرروا هذا، وصار قاعدة عند علماء الفقه. إذا جاء الحديث، قلت لك حديث أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجة عبد الله بن عمر وهي حائل لما طلقها حائل ولم يرها شيئا، كان العلماء كلمة لم يرها شيئا ما هو معناها أنها لا يحل، أن طلقها طلقة واحد، وإن كان جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن واحد قال له أنا طلقت امرأتي وهي حائل ثلاثا، في بعض الألفاظ ثلاثا، بس يقول واحد من الرواة الكبار أظن ابن سيرين قال أنا جلست 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن الرجل قال لعبد أن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا فأمره النبي أن يراجعها، لأنه إذا كان طلقها وأمره أن يراجعها. فيقول جلست 20 بعدما سمعت حديث أن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائط فجلست 20 سنة وأنا أحدث، يعني هذا ما لا أتهم، يعني أنا ما أعرف عنه، اللي حدثني حديث بأنه طلقها ثلاثا أنا ما أقدر أحكم عليه، بس ما لي عليه دليل على أنه يعني ما هو ثقة ولا يمين ولا ثقة ما أعرفه. يقول من لا أتهم. ثم لقيت أبا غلاب وبين أنه كان من الثقات الأثبات في أحضار رسول الله، فذكرت له الحديث، قلت هو حدثني شخص فلان بأن ابن عمر طلق امرأة ثلاث، قال لا، إن ابن عمر طلق امرأة طلقة واحدة فأمره النبي أن يراجعها، فأمره النبي يراجعها. ومسلم يقول جود الليث، لأن هذا من طريق الليث، جود ما يقول الليث أو من الربح الناس الآن، يقول جود قوله واحدة، لأنه ما طلق إلا واحدة، بدليل أنه جاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة أن رجلا قال لابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال له عبد الله تعرف ابن عمر؟ الرجل يسأل ابن عمر عن أنه الرجل نفسه ذا طلق امرأته واحد ثلاثا، فقال له ابن عمر تعرف ابن عمر؟ قال أعرف، يعني أعلى أنك أنت ابن عمر. قال إنه طلق امرأة طلقة واحدة، أما أنت فقد طلقتها ثلاثا فعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، طلق السنة هي طلقة واحدة، وبانت في الحديث الصحيح وبانت منك امرأتك، يعني معناها جعل الطلاق الثلاث على الحائض يقع ثلاثا ولا رجعة سواء بلفظ واحد. وهذا اللي أفتى به الشيخ الرحيم طول حياته وفي فتاويه طول حياته، إنما نبهته لأني أنا أحب الشيخ من المشايخ، أحبه لله وأكرمه وأحشمه، وقلت لك أكثر مرة كلم لباس في سنوات في الجامعة سيحول عليها بعض الفتاوى عشان أنا أفتي بها أنا، يعني هو كان ما وده يفتي بها لأنها قد تكون تتعلق بشيء خارج المملكة أو يمين أو يسار، ولا وده يحصل إحراجها. فكان يقول أنا أمزح مع الشيخ أقول له أفتي بها بمذهبي ولا مذهبك؟ فيقول بالذي تراه الحق. شيخ بلاس لما نقول له أنا أفتي بالله أنا أعتقد أن الثلاث تقع ثلاث ولا بمذهبك أن الثلاث واحدة؟ فيقول الذي تعتقد أنه الحق افتي به. شيخ ابن باز رحمه الله يقول له على مذهبه، كثيرا أمزح معه في مسائل قد أختلف معه في الرأي فيها، يقول له على الرأي ولا رأي؟ يقول لك على الرأي اللي تعتقد أنه الحق، يعني لا تتبع أحد ولا تقلد أحد، لا تقلد أحد. فإذا جت أنا أعلم أن للنبي حديثا صحيحا صريحا في وقوع الطلاق على الحائط على الحائط، ويجي واحد يروي حديث منكرة مثل حديث أبي الزبير بأنه لم يرها شيئا وهو لا قيمة له عند علماء الحديث، لكن الصنعاني وهم قد في صحيح مسلم، فيجي اللي ما بحث في صحيح مسلم اللي ما وعي يحسب أنه الحديث صحيح وأنه في مسلم، وقد يكون من كبار العلماء ويقول حديث مروي في الصحيح ولا يعرف الصحيح ولا شاف. وأنا البارحة قلت لكم أتى أعطي من أتاني بهذا الحديث 100,000 ريال واشهدوا جميعا عليه، خلي واحد يجيب صحيح. وطبعا ما هو جابه في البخاري، ما قال واحد انه في البخاري، هذا مثال من أمثلة. فلا ينبغي لنا ان نكون تبعا لاي شيخ مهما كان، انما يكون ديدنا دين النبي محمد. ما تقول ان الشيخ هذا هو ديدنه غير دينه، هو ديدنه دين النبي محمد، لكن يخطئ ويصيب، فان كان الخطا في محل فله اجر، وان كان في غير وان اصاب فله اجر. القاضي هو قاعد في المحكمه دي قضيه عليه على أن يخ... أن ي... أن ي... أن ي... أن يخاف الله، وقاعد على كرسي الحكم، يعني لا يغتر ولا يتكبر ولا يتعالى ولا يتغفر ولا ينتفخ ولا يجعل الناس كلهم تحت رجليه، وإنما يخاف الله ويضرع إلى الله أن يوفقه للنطق بالحق ويذل لله، ويمكن يقوم يتوضا ويصلي ركعتين ويستخير الله، وبعد ولا يكون لا جائع ولا غضبان ولا في أي شيء، ثم بعدين يحكم. بقدر اجتهاده بما تراءى له من القواعد أو من النصوص. فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يقول النبي محمد إذا حكم الحاكم فاجتهد فله فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. هذا مثال. ولنرجع إلى تفسير الآية. وش باقي؟ إيه؟ في أسئلة؟ قال بل بلغ إن شاء الله. والله أعلم. يقول الرجل هذا السائل بسم الله: إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل يجب عليهما الغسل؟ نعم نعم. إذا يقول النبي محمد عليه السلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان. وكان في أول الإسلام الماء من الماء. في أول الإسلام كان لا يجب الغسل إلا على من أنزل. لا يجب الغسل إلا على من أنزل. ولكن حتى لو قام مثلا عند زوجته ولكن صار عليه كسل وهو طبعا ما وطئ ثم نزل منه ماء لزج اللي هو المذي، المذي ما عليه غسل، عليه الوضوء. يتوضأ من كان علي مداء رضي الله عنه وكان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة منه، فسأل أحد الصحابة وقال إني يعني أقوم فأكسل يا بمرتي فأكسل ما أستطيعها فأكسل ويحصل عنده علي غسل. فقال النبي إذا التقى الختانان وجب الغسل. كان الأول الماء من الماء، ثم روى البخاري وغيره كان الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، ثم نسخت فإذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني بمجرد ما يتلاقى ختان الرجل مع ختان المرأة وطبعا تغيب الحشفة فقد وجب الغسل. هذا السؤال ما يجيبه، خلي واحد غير يجيبه. بعض الناس يسألون أسئلة ما يسألها واحد شيخ يدرس في المسجد أو في الإذاعة أو في أي كلام، لأن ليس المقصود منها إلا بلبلة الأفكار وإساءة البلاء بين المسلمين، وإنما السؤال اللي مثل هذا يسأل للرجل لحاله عشان يفهمه ولا تحصل بلبلة على أحد ولا أفكار لأحد. ما كتم العلم. أما كوني أنا أتكلم في مسألة تؤدي إلى الشقاق بين أمة الإسلام وأمس، ما ينبغي أن يسأل الإنسان في درس من دروسنا هذه. هذه ما هي سياسة رشيدة ولا حكيمة. هذا يسأل هل يباح الفطر للمسافر في صيام التطوع والفرض والواجب؟ طب والواجب، لكن محتاج، لأن كلمة الفرض والواجب بالنسبة للشافعية والمالكية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب، فكلمة فرض وحتم ولازم وواجب بمعنى واحد إلا في الحج، في الحج يفرقون بين الفرض والواجب. وأما التطوع على طبعا دونهما، دون الفرض والواجب على أي خلاف، على أي خلاف. وطبعا يباح الفطر للصائم إن كان في الفرض للسفر أو للمرض، لكن المتطوع أمير نفسه ما يحتاج لسفر ولا مرض. يعني لو أنا بالليل عقدت العزم على أن أصوم باكر تطوعا ثم نزل علي ضيف يبي الغداء وأتغدى معه أكل معه ولا شيء حتى ما علي قضاء، إلا عند الحنفي في مذهب أبو حنيف لو عندك نية أنك تصلي ركعتين تطوع ثم أبطلتها يجب عليك قضاؤها. ويستدل الأحناف بقوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذه ما هي فيها الآية، ما هي لهذا الحال ده، لأن في حديث يبين، حديث أبو طلحة مع أنس بن مالك هو زوج أم أنس مسلم رضي الله عنهم جميعا، وكان يوم مطر وصار فيه برد، وأنس يعرف أن زوج أمه أبو طلحة صايم، فلما نزل البرد بدأ أبو طلحة يجمع البرد ويأكله، فقال له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: هذا حديث عاد بربي أو كذا، فأحب يعني أن ينال أن تنال يعني البركة بفضل الأهبل. معنى كلام والعلماء قالوا هذا دليل على أن المتطوع أمير نفسه في أي تطوع إلا في الحج والعمرة. أي تطوع لك الحق أن تشرع فيه ولك الحق أن تلغيه في أثناء النهار أو في أي عام إلا الحج والعمرة، لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأجمع العلماء على أن من شرع في حج النافلة أو عمرة النافلة وجب عليه تمامها ولو أفسدها وجب عليه قضاؤها وما يترتب على ذلك. هل يجوز الدف للرجال في العرس؟ مروءة الرجال تأبى عليهم أن يضربوا بالدف، يعني الرجل يحس بالرجولة ما يضرب الدف، لأن الدف هو من طبيعة النساء وللعرس كما أذن رسول الله. يعني النبي أذن في العرس للنساء أن يغنين، يغنين بشرط أن لا يسمعهن الرجال، يعني نسوان في نسوان بصوت منخفض ما يسمعوا الرجال، ما يسمعوا الرجال. والضف كذلك لإعلان النكاح، لأن النبي أمر بإعلان النكاح، النبي أمر بإعلان النكاح. وإعلانك قد يكون إما بالبيانات والإعلانات في جريدة أو عند الناس أو في المسجد أو غيره، نسأل زواج فلانة عشان يدعو له بالبركة، وإما أن يكون بالدف. والنبي لما راحت عائشة تدف امرأة إلى زوجها قال نحن هل غنيتنها، هل غنيتن لها؟ قال فإن الأنصار يعجبهن له، أو نساء الأنصار يعجبهن له. قالت ما كنا نقول يا رسول الله، قل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم. يقول من قتل نفسا ثم عفى عنه أحد أهل المقتول ولم يعفو الباقين، هو يقول الباقين والمقتول يقول الباقون وحط عطت لها واو وهي مالها واو، هل يقتل القاتل؟ مدام عفى أحدهم سقطت سقط القاتل.